والأعلام والرايات وخلاص. ولذلك ما أتى إلى هذه البلاد استعمار إلا وحاول أن يشد حيل طرق الصوفية ويقويها. إنما تيجي تقول لي الشريعة الإسلامية والإسلام دين ودولة بس، هو ده، هذا هو الخطر. إنما طول ما أنت مغفل خلاص، إنسان مغفل لا مشكلة. لذلك غزوة ذات اللقاء كانت، والمسلمون لم يدخلوا على غطفان ولم يحاربوه لأنها كانت تجمعا هائلا، لكن حققوا الهيبة والرهبة. هذه الوقائع أيها الإخوة جعلت الرعب يدب في نفوس المسلمين. لذلك قصة التبة 86 لنا حكيتها قبل كده، قصة حصلت سنة 48، اليهود بحرب الجيوش النظامية مصر والعراق والأردن وغيره، فكان في تبة حصينة اسمها التبة 86 كانت مع العرب، فدخل اليهود على التبة واستولوا عليها واحتلوها، موقع حصين. حاولت جيوش المسلمين، جيوش البلاد الإسلامية لا تاخدها، مش ممكن أبدا. ليه؟ لأنه كان يقف كده بين يدي الملك فاروق يقول له أنا عبدك يا مولاي. طيب عبده، حتى ذهبت كتائب الإخوان المسلمين فدخلت على التبة الحصينة، ومن أول هجمة استولت عليها وأثرت من فيها. كانت النتيجة أن الحكومة أصدرت أمر باعتقال الإخوان المسلمين وأخذته من ميدان المعركة إلى معتقل الطور في سيناء بسالك المصر. ليه؟ ليه حكومة؟ أو ده اللي حصل؟ عشان إرهابيين، عشان متطرفين، أهو خدتهم في السجن وخلاص. فشوية تبدأ 86 راحت بقت فضيحة، لأنه الوكالات الأجنبية العالمية قالت تبدأ راح، فدخلوا على السجن قالوا الإخوان طب دلوقتي إحنا اعتقلناكم دي ما فيهاش، لكن تبدأ راح، فايه رايكم انتوا اللي عارفين الموضوع ده تستردوا لنا التبه بس بشرط تخلصوا وترجعوا برجليكم على السجن تاني. قالوا لهم امرنا ده هو الجهاد في سبيل الله. دخلوا البيتكوين اذا راح يسيب هو نخرج نلبس عشان لا انتوا تخرجوا كلكم ولا ايه؟ قالوا لا لا احنا عايزين 10 بالكثير، 10 جيوش عجزت عن استرداد التبه تطلبون لها 10 فقط؟ قالوا والله هو كده، عجبكم ولا مش عجبكم؟ اذا مش عجبكم خلي التبه مع اليهود. فقالوا لهم لا، على كل حال يعني احنا قاعدين نكتب لما احنا جبنا وضعتنا وقاعدين نقول الموت في سبيل الله اسمى امانينا، يلا نخرج ان شاء الله نموت في سبيل الله. وخرج يا اخواني هؤلاء العشره وذهبوا الى التبه التي عجزت الانويه والفرق عن ان تستردها. انا تبسيطا للامر فقط اقول لكم، فدخلوا على التبه مكبرين الله أكبر ولله الحمد، فسمع اليهود صوت التكبير قالوا اللهم رجعوا، فأسقط في أيديهم وأصابهم الرعب فلم تستمسك أيديهم على سلاح، وخرجوا بكامرهم يرفعون الرايات البيضاء، كل واحد رافع له منديل، واللي بيلاقي حاجة درجة واحد هلع الشراب ورفع، فخرجوا مسلمين. طبعا التكبير كان مع كمية من الذخيرة ضرب كده وصار شيء من الرعب، فبمجرد أن فعلوا ذلك قال القائد ألقوا أسلحتكم، ناموا على الأرض انبطقوا، ثم نظر إلى إخواني وقال أريد منكم 9 فقط يخرجون لتقييد هؤلاء بالسلام وجمع الأسلحة، 9 بس، الباقي كله في مكانه، 9 ايه ده هم 9 وهو العدد مش حد ثاني. فخرج الجند 9 وليس له ضعف، اكتفوا اليهود ورجعوا بيهم بالسلسله متسلسلين كلهم بالحديد، رجعوا بيهم في الصحراء كده عاملين زي الجاموس المربوط في ايد 9. وطبعا هم اكتشفوا كده اليهود لقوا 400 500 واحد عسكري يهودي فلقيت ايد 9 كفار، فراحوا سلموهم وعادوا الى جنابين السجن المعتقل من جديد. فلما وجد المشركون انه ليس هناك سبيل لقهر المسلمين لكل ما يطلعوا حتى يخلصوا عليها، بدأ يلجأ العرب، والعرب لم يكن هذا في قبحهم الى الخديعة الى الخداع والى الحيلة، ومع الأسف اللي هي في منتهى الخفة. حدثت بعض الوقائع من أعلاها واقعتان، لكن واقعتين يا اخواني يشيب لهما الرأس